إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا مع شيخنا وعالمنا وإمامنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، ومع رسالته المباركة المسمات برسالة اللطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد. هنا بعد أن ذكر أن الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وذكر أنهما مستندان إلى الكتاب والسنة. ثم تكلم على شيء من المسائل المتعلقة بالكتاب والسنة، وذكر شيئا من الدلالات المتعلقة بهما، ثم ذكر بعد ذلك بعض الأصول المتعلقة بالكتاب والسنة، وتكلم عن أصلين عظيمين: الأول متعلق بباب الأمر، والآخر متعلق بباب النهي. وتكلم على الأصل في الكلام، ثم بعد ذلك تكلم على الحقائق، وذكر أنها ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية. وبعض الأصوليين، وهذا لم نشر له في اللقاء الماضي، يزيد حقيقتين ألا وهي العقلية والاصطلاحية. ثم بعد ذلك عقد فصلا بالكتاب والسنة ودلالتهما، فقال: ونصوص الكتاب والسنة منها عام ثم عرفه وقال: وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة. ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد. وأشار إلى أن أكثر نصوص الكتاب والسنة عامة، أما العام فقد عرفه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بأنه اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة. الأجناس كقوله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم. فالناس هنا جنس، والجنس أعم من النوع، فالنوع داخل في الجنس وهو أحد أفراده، فالناس جنس يدخل في الناس الذكر والأنثى، الرجل والمرأة. فهنا الأجناس كقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، والأنواع كقوله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء، والأفراد الكثيرة لما قال هو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، فقوله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات المؤمنات. فتأمل هنا في قوله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، فدخل في كلمة الناس كل من يطلق عليه هذه الكلمة، وهذا هو العموم. وكذلك في قوله: الرجال قوامون على النساء، دخل في هذه الكلمة كل من يطلق عليه أنه رجل، وكل من يطلق عليه أو تطلق عليها أنها امرأة، والأفراد الكثيرة إن المسلمين والمسلمات. تأمل، لأن من الرجال من ليس بمسلم، فهنا أفراد هذا العام كثير. إذن العام اللفظ الشامل لأجناس كثيرة أو أنواع أو أفراد كثيرة. قال رحمه الله: وذلك أكثر النصوص. نعم، والناظر في نصوص الكتاب والسنة يجد هذا ظاهرا جليا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ثم قال: الخاص يدل على بعض الأجناس لا يشمل الناس كلهم، وإنما يشمل جنسا منهم. يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. نعم، عند عدم التعارض الواجب العمل بالعام على عمومه وبالخاص على خصوصه، وهاتان قاعدتان مهمتان ذكرهما الشيخ رحمه الله. أولا، علمتم بعدم التعارض، والثانية متعلقة بالتعارض. أما عند عدم التعارض فيعمل بالعام على عمومه وبالخاص على خصوصه، وعند التعارض فإن العام يخص والتخصيص قد يكون مستغرقا لكل ذلك العام وقد يكون منحصرا في جزئية معينة. أما الأول فمما يمثل له ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهذا عام في جميع أنواع الأرض، فيشمل التراب والرمل والحجر وجاء حديث آخر وفيه جعلت تربتها لنا طهورا إذ لم نجد الماء. تأمل هنا التنصيص على ماذا؟ التنصيص على التراب، دون غيره. فهل نقول هنا أن قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا عام، وأن حديث جعلت تربتها يخصصه، فيقول المراد بالأرض، يكون المراد بالأرض التراب فقط؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر والعلم عند الله أن هذا لا تعارض بينهما، فيبقى الأول على عمومه والآخر كذلك يبقى على خصوصه. لماذا؟ لأن الخاص هنا ورد بحكم العام، فإذا ورد الخاص بحكم العام فهنا لا نقول بالتعارض. مثال ذلك، لو قال قائل أكرم الطلبة، ثم بعد قليل قال أكرم محمدا، ومحمد من الطلبة، هل يقول هنا لأن القول الثاني يخصص القول الأول؟ نقول لا، قوله الطلبة هذا عام، وقوله محمد هذا خاص. لا نقول بحمل الخاص على العام ونصر عكرا محمد، لأن الخاص ورد بحكم العام، فيعمل بكل منهما لعدم تعارضهما. وهذا يسميه بعض العلماء موافق العام، أي في الحكم. قال رحمه الله: وحيث بن تعارضهما خص العام بالخاص، تأمل هنا قال الشيخ: وحيث بن تعارضهما، فإذا كان هناك تعارض في الظاهر وظن الظان وجوده، هنا يحمل الخاص أو يخص العام بالخاص. والخاص كما قال الشيخ رحمه الله لما قال: ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد. فالخاص ليس كالعام لفظ شامل، وإنما هو يخرج أو هو إخراج بعض أفراد العام. وهذا الإخراج إما أن يكون بدليل متصل أو بدليل منفصل. قال جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، هذا عام، ثم خص هذا العام بالاستثناء. خص هذا العام باستثناء قوله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، فأخرج ربنا التائبين من عموم الآية. إذن التخصيص إخراج بعض أفراد العام بدليل متصل أو منفصل. مثال آخر قوله جل وعلا: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. في سورة المائدة هذه الآية أو الجملة من الآية خصت ذلك العام الذي في سورة البقرة، الله جل وعلا قال: ناهيا عبادة ولا تنكح المشركات. فهذا نهي من ربنا جل وعلا فلو لم يردنا قوله جل وعلا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب لقلنا بعدم جواز مناكحة نساء أهل الكتاب لأن الله قال في البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن فهنا غاية فإن لم يصلوا إليها فنحن منهيون عن مناكحتهم ما جاء والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب قصت هذا العام كذلك من الأدلة أو من الأمثلة قدر على وأحل لكم ما وراء ذلكم في سورة النساء قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين إلى آخر الآية قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم هذه الآية جاءت بعد آية المحرمات قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآية قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم هذه كلها محرمة قال جل وعلا وأحل لكم ما وراء ذلك الناظر في قوله جل وعلا وأحل لكم ما وراء ذلكم لا يجد حرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها وإن الذي أفعل قبلها وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف فهذا اللفظ عام وأحل لكم ما وراء ذلكم يدخل فيه جواز الجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها فلما جاءنا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله لا يجمع أو لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها الحديث صار هذا الحكم العام في الآية مخصوص وصار الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ملحق بالمحرمات تحريم مؤقت ليس على التأبيد. ونقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا سائل من مصر يسأل عن القبلة، يقول إن القبلة، يقول علمت أن القبلة جهة اليمين قليلا منذ سنتين من الوالدة، ولكن لم أصلي إلا إلى جهة الأمام لأن البيت كله يصلي هكذا منذ سنين، ثم اكتشفنا أن القبلة فعلا جهة اليمين قليلة، فما حكم صلاتي؟ أقول حفظك الله، صلاتك صحيحة، والانحراف اليسير ينص العلماء على أنه غير مؤثر، ولأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا بحكم موقعه في المدينة، فإن القبلة جهة الجنوب، فإن القبلة جهة الجنوب، فما دام أنك يعني أو كما قلت أن الانحراف يسير قليلا فهذا إن شاء الله لا يضر، هذا لا يضر، وصلاتكم صحيحة، صلاتكم صحيحة، ولا تجعلن للشيطان مدخلا عليه، والله أعلم. وهذا آخر يقول امرأة أسقطت جنينا عمره شهر، هل يعتبر الدم الخارج من المرأة دم نفاس؟ لا، ما دام أنه شهر فهذا لا يعتبر الدم نفاس، لا يعتبر دم نفاس، وإنما يعني تأخذ حكم المريض، تأخذ حكم المريض، وأسأل الله جل وعلا أن يخلفها خير، أسأل الله تبارك وتعالى أن يخلفها وزوجها خير. وهذا يقول ما حكم رسوم كرتونية تعليمية للأطفال على إذاعة مع بعض الرسوم التي على شكل أشخاص والأشرطة التعليمية؟ عموما هذا يدخل في حكم الصور، والذي ندين الله جل وعلا به حرمته، الذي ندين الله تبارك وتعالى بهذا أو في هذا أنه محرم، فليتقي المرء ويحرص قدر استطاعته على ألا يدخل في شيء من هذا، ويحرص على أن يأتي بوسائل تعليمية لا محذور فيها، ولو أنه جد واجتهد حتى كان نفسي ومن معضي إخوته، الله عز وجل يسر لهم الخير بإذن الله تبارك وتعالى، وقد يأتون ببعض الوسائل التعليمية النافعة التي لا محذور فيها فينتفع بها أهل الإسلام، والله أعلم. وهذا آخر يقول ما حكم الصلاة بثوب فيه تصوير؟ الصلاة في هذه الثياب مكروهة، الصلاة صحيحة، الصلاة من حيث الصحة صحيحة، لكن لا يشرع أن يلبس هذه الثياب، لا يشرع له أن يلبس مثل هذه الثياب. هذا يقول ما حكم من يأخذ أجرا من دون العمل؟ يقول علما أن المسؤول المباشر على المؤسسة يأذن بذلك، إن كانت المسألة يعني إن كانت هذه المؤسسة مؤسسة حكومية فإن هذا مرده إلى نظام الدولة الذي وضعته، ولا عبرة بهذا المسؤول المباشر إلا إن كان صاحب صلاحية مخول له مثل هذا الأمر. وأما إن كانت المؤسسة مؤسسة يعني لأشخاص كما يسمى أو كما تسمى في بعض الأماكن أهلية لأناس خاصة، وأن صاحبها يعلم بهذا ولا حرج عنده في هذا، فهذا لا حرج فيه، مرد الأمر إليه أو إلى من قام أو إلى من يقوم بالعمل ويكون عنده يعني وكالة في هذا الأمر، وأنه لا إشكال عنده في هذا، والله أعلم. الله المستعان. هذه سائلة تطلب يعني توجيه نصيحة لبعض إخواننا وأخواتنا. نعم. نعم، تطلب نصيحة لبعض الإخوة والأخوات في مسألة الزواج، وأن بعض الإخوة صار ينكر من الزواج بسلفية، يعني بامرأة سلفية، ويبحث عن امرأة يعني من عوام النساء، يعني فيما تذكر هي تقول لأن هذه السلفية تطلب سكنا مهتمة بأسر وفتنة بوجود الزوج أو أعمامه أو أخواله أثناء الزيارات العائلية، حيث قد تكثر وقد تقل إلى آخره، ثم من ناحية حريتها في لباسها إلى آخر كلامها، جزاها الله خيرا. بلا شك ولا ريب أن اقتران الرجل بالمرأة الصالحة أنها نعمة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هذا لما أخبر قال: تنكح المرأة لجمالها ومالها حسبها ودينها، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تردت يمينك. فهنا نبينا عليه الصلاة والسلام يخبرنا بأن المرأة إنما تنكح لأحد أربعة أمور: بمالها وحسبها وجمالها ودينها، ثم قال: تأمل، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. وفي لفظ: تربت يداك. فهنا يوضح النبي صلى الله عليه وسلم الأمر التي يقع فيها الرجال، عليه الصلاة والسلام بامرأة ذات صفة واحدة، ألا وهي ذات الدين. فمن أعظم ما يحصده المرء في هذه الحياة أن يظفر بذات الدين. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر. تربت يداك، وهذا يقول فيه بعض أهل العلم: تربت يداك أي افتقرتا إن لم تفعل ذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة. أو المرأة الصالحة. فأنت يا رعاك الله تريد من يناصرك في دعوتك، وأنت أيها الموفق تريد من يشد أزرك الثبات على دين الله جل وعلا. ولا يكون هذا إلا بأمور، ومن ذلك أن تكون لك زوجة صالحة تذكرك إذا نسيت، وتنبهك إذا غفلت، وتعينك إذا هممت، وأما كونها تطلب بيتا مستقلا فلا حرج في هذا، وإن لم تستطع فأقول لأخواتنا النساء: لا حرج عليكن أن تسكني معه في بيت أهله، لكن ليحرص هذا الأخ المبارك على أن يوفر لها في بيت أهله إن كان لا يستطيع أن يستقل بسكن بسبب الغلاء وغير ذلك، أقول احرص على أن توفر لها في بيت أهلك مكانا مناسبا يكون شاملا مثلا لغرفة النوم وبيت الخلاء، وإن كان فيه يعني مطبخا ولو كان صغيرا، بحيث يكون هناك شيء من الخصوصية لزوجك، والمرأة يجب عليها أن تحفظ عورتها أمام الرجال الأجانب، وكذلك تحفظ عورتها أمام النساء، ويجب عليها أن تلبس اللباس المحتشم، وهذا إن شاء الله من باب التذكير فقط، وإلا الحمد لله والشكر له جل جلاله، فإن أخواتنا يحرصن على الحشمة وعلى التجلبب بجلباب الحياء. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا جميعا في أهلينا، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يسدد إخوتنا وأخواتنا في أقوالهم وأفعالهم، إن ربي سميع الدعاء، والله أعلم. هذا أخ يقول إنه يتوضأ دائما بغرفتين وأحيانا بغرفة واحدة، هل علي شيء خصوصا وأني أفعل ذلك عمدا؟ ما فهمت السؤال، الله أعلم، ما فهمت المراد. وهذه أخت تقول: هل يجوز لي أن أمتنع عن الزواج إن لم يتقدم لي زوج على المنهج الحق؟ نسألكم الدعاء. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهيئ لك أن يهيئ لك زوجا صالح يعينك على أمور دينك ودنياك، وأن يعجل لك فيه في أقرب وقت. وأما كونك تمتنعين عن الزواج يعني إذا لم يتقدم لك زوج على المنهج الحق، أقول بلا شك ولا ريب أنه إذا توفر هذا الزوج فإن هذا هو المراد وهذا هو المبتغى. فإن لم يقدر الله جل وعلا رجلا بهذا يعني بهذه الصفة وعلى هذا يعني الخير، فلا أقل من أن يعني ترغبين في رجل يقيم أمر دينه على جهة العموم، وتحرصي يعني هنا لا بد من ذكر هذا، كم من أناس، كم من يعني من امرأة كانت نقطة تحول في حياة زوجها، كم من امرأة كانت مفتاح خير على زوجها، كم نعرف من الرجال كانوا لا أقول فقط يعني من العوام يعني وإنما كانوا والعياذ بالله كانوا غارقين في كثير من القاذورات والعياذ بالله، وقد من الله عز وجل عليهم بالهداية وسلوك طريق الحق وسلوك طريق الاستقامة، بل سلكوا طريق المنهج السلفي بفضل الله جل وعلا، ثم بفضل هذه الزوجة المباركة التي ما كلت ولا ملت وحرصت على دعوة زوجها وقامت بالأسباب المشروعة وحرصت على ترغيبه في الخير بالطرق الجميلة والأساليب الحكيمة. فأقول حفظك الله، إن لم يتيسر لك زوج على المنهج الحق فأنا أقول إن تقدم إليك رجل يخاف الله تبارك وتعالى وكان رجلا عاميا فاحرصي عليه واستعيني بالله جل وعلا على دعوته، والله أعلم. هنا تقول هذه وفقها الله، هل تجوز، هل يجوز للأم، هل يجوز للأم أن تزيل الشعر من ظهر ابنتها لعدم قدرة البنت على إزالته، مع العلم بأن الشعر خفيف وإزالته من باب النظافة جزاكم الله خيرا؟ إن شاء الله لا حرج في هذا، لا حرج في هذا، كان الشعر في الظهر لا حرج في هذا. وهذه تسأل أو هذا يسأل ما حكم ركوب المرأة لدراجة نارية وهي رفيقة زوجها وجزاكم الله خيرا؟ هذا أمر، هذا أمر يعني يعود إلى عرف الناس عندكم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إلى مسألة حجابها، فهل يتأثر حجابها إذا ما ركبت خلف زوجها؟ فإن كان لا يتأثر وكان هذا الأمر يعني أمرا عاديا عندكم ولا إشكال فيه، فأرجو من الله جل وعلا أن لا حرج فيه، أرجو من الله تبارك وتعالى أن لا حرج فيه. أما في بعض الأماكن فإن هذا يعد من خوارم المروءة، فإن هذا يعد من خوارم المروءة ولا يفعله يعني يعني الرجال ذوي المروءة والشهامة، لكن لا يعني هذا أنه إذا كان في منطقة أخرى أو في بلد آخر أن العرف عندهم مختلف وأن العادة عندهم على غير هذا، فإن هذا عائد إلى باب العادات، فإن هذا عائد إلى باب العادات. نختم بهذا، يقول هل ورد أثر أو شيء عن سلفنا الصالح في خصوص الوحم، أي في الثلاثة الأشهر الأولى من الحمل، يعني المرأة تشتهي نوعا من الأطعمة وتنفر من أخرى وربما تشتهي أكل شيء من الصعب إمداده، هل ورد شيء عن الصحابيات رضوان الله عليهن في هذه المسألة؟ أقول الله أعلم، الله أعلم، هذا أمر معروف وموجود عندنا وعند غيرنا، لكن هل ورد شيء عن أولئكم رضي الله عنهم الصحابيات؟ أقول الله أعلم، واقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.